وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الجملة الثانية إما أن يكون له محل من الإعراب أو لا، فإذا كان لها محل من الإعراب فإما أن يقصد إعطاء هذا الحكم الإعرابي للجملة الثانية فيجب ماذا؟ فيجب الوصل بشرط أن يكون هناك جهة جامعة. طبعا جهة جامعة سوف نبحث عنها مفصلا ما هي. فيمكن إذن أن نفعل هكذا، يعني إذا أردنا أن نشقق البحث هي الوصل هو العطف، لكن خصوص بين الجمل. إذن هكذا الفصل والوصل. الأولى لها محل من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. نأتي إلى هذا الشق الأول، يقصد إعطاؤه للثانية أو لا. هنا تبين أنه صار من موارد ماذا؟ الوصل. لا يقصد إعطاؤه للثانية الفصل. وهنا الفصل إذا لم يقصد إعطاء الحكم الإعرابي للثانية واجبه، لأنك لو وصلت لوقع السامع في الإيهام. تظن أن هذا أيضا خبر معطوف على الخبر الأول، وهذا حال معطوف على الحال الأول، وهكذا. فإذا الآن اتضح لدينا مورد من موارد الوصل ومورد من موارد الفصل. قال الإخوة إذا راد يعني مع قطع النظر عن الإشكالات اللفظية، إذا تراجعوا دروس في البلاغة مرتب البحث بهذه الطريقة: موارد الوصل، موارد الفصل. هنا تداخلت موارد الفصل مع موارد الوصل. المهم، هذا للشق الأول والثاني في الشق الأول. لذا يقول وإلا، شوف العبارة، صرنا الآن نريد أن نتكلم عن المورد الأول للفصل. وإلا أي وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكمها الإعرابي فصلت. بعد هنا لا تستطيع أن تقول في جهة جامعة أو ما فيه، لا معنى له، لأنه لأن سواء يوجد جهة جامعة أو لا يوجد لا يجوز الوصل، لأن الوصل يوقع في خلاف المقصود. واضح؟ بعد هنا لا بحث عن الجهة الجامعة. وإلا فصلت الثانية عنها لئلا يلزم العطف، يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود. خب هذه الآية الشريفة التي سوف نقرأها الآن من الآيات المهمة جدا في بحث الفصل والوصل، لأنها تصلح شاهدا لعدة أمور ترتبط بالفصل والوصل. تعال نبدأ من البداية. الآية تقول هكذا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم إلى آخره. نعم، بس اكتب جيدا معي. هنا عدة جمل موجودة عندنا، الجملة الأولى الجملة الشرطية المركبة من شرط، هذه جملة وجواب قال. فجملة اثنتين إنا معكم اللي هي مفعول به، لقالوا جملة ثالثة إنما نحن مستهزئون، جملة رابعة الله يستهزئ بهم، جملة خامسة. لكن الآن نحن من بأي لحاظ نريد أن نستشهد على نريد أن نستشهد في هذه الآية الشريفة؟ نريد أن ننظر إلى هذه الجملة الأخيرة الله يستهزئ بهم. شوف حقك أن تسأل لماذا لم يقل والله يستهزئ بهم، لماذا لم يأتي بحرف العطف؟ ماذا يوجد قبل الله يستهزئ بهم؟ يوجد إنما نحن ويوجد إنا معكم. طبعا إنما نحن مستهزئون وإنا معكم في حكم الجملة الواحدة، فالذي يصح أن يعطف على إحداهما يصح أن يعطف على الأخرى، والذي لا يصح لا يصح على كليهما. نلتفت جيدا، ليش؟ لأن إنما نحن مستهزئون بيان لإن معكم، جملة بيانية، وهذا سوف يأتي بحثه إن شاء الله الآن باعتبار لا ربط لنا ذلك. هذه الجملة تابع لهذه الجملة إنما نحن مستهزئون من توابع إن معكم لأنها مبينة لها. كيف نحن معكم؟ لأننا نستهزئ بهم. فالله يستهزئ بهم لم تعطف على إنا معكم. لماذا؟ لأن إنا معكم لها محل من الإعراب. ما هو محلها من الإعراب؟ مفعول به لقال، وهذا ما يعبر عنه بمقول الخوف. لو عطفنا الله يستهزئ بهم على إنا معكم معنى ذلك أن شركناه في الحكم إعرابي، فيصبح أيضا الله يستهزئ بهم من مقول قول من؟ المنافقين. فيعني يكون المعنى هكذا، المنافقون قالوا إنا معكم والله يستهزئ بكم، مع أن هذا جواب من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا ليس داخل تحت قول، هذا رد عليهم. فلو عطفت يصبح خلاف المقصود، يصبح مفعول به لي قالوا، فيختلف المعنى، لأنه يصبح من المقول قول المنافقين مع أن هذا قول مستأنف جديد فاعله الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الشيء؟ فلذا تركنا العطف. طبعا شهدنا الآن هنا، طبعا المصنف في العبارة قال لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا إنا على إنا معكم. هنا قد واحد يشكل إشكال، لماذا لم يقل لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنما نحن مستهزئون، لأنه أقرب. قال لا، لا يوجد فرق، لأن هاتين الجملتين في حكم جملة واحد، لأن الثانية بيان للأولى، فيكون العطف على الأولى والثانية لا فرق. قد واحد يقول إذا كان لا فرق فلماذا لم يعطف على الثانية؟ نقول لأن في الأولى متبوع والثانية تابع، والأصل هو المتبوع لل التابع، فلذا قال المصنف الله يستهزئ بهم لم يعطف على إنا معكم. إذن اتضح لدينا سبب الفصل ومثاله، واضح هذا الشيء؟ يقول لئلا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم، لأنه يعني لأن الله يستهزئ بهم ليس من مقول قول المنافقين، بل هو من مقول قول الله تبارك وتعالى. فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مفعول قالوا، فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين، والحال أنه ليس كذلك، وليس كذلك. وإنما قال على إنا معكم دون إنما نحن مستهزئون، هذا ذكرنا الإشكال والجواب، لأن قوله إنما نحن مستهزئون بيان لقوله إنا معكم، تفسير لقوله إنا معكم عطف بيان، فحكمه حكمه يعني، فحكم البيان حكم مبين. وأيضا العطف على المتبوع هو الأولى لأنه الأصل. واضح هذا المطلب؟ تسمحون لنا مشروع في الأثناء بس، وإلا وين صرنا؟ وعلى الثاني الآن، ما المقصود بالثاني على اللوح؟ لا، هذا التشقيق الأول، الأولى لها محل من الإعراب، الثاني لا محل له من الإعراب. خب، إذا لم يكن للثاني محل من الإعراب فلابد نحذف حينئذ الآية. نذكر هذه عندما شرحناها استفدنا من صبورتين، لأن هذه الآية ينبغي أن تبقى موجودة، لما سوف يتكرر البحث نترك هذا، ما أكون مشكلة إذا صعدنا صعودا. هذه أولى يمكن أن تشقق أيضا، أن يقصد أن يقصد الربط بينهما على معنى عاطف، على معنى عاطف سوى الصحب. إذن حتى نشرح لك هذا، تقول جاء زيد فأمطرت السماء، عندنا جملتان، الجملة الأولى ما هي؟ جاء زيد، لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، إذن لا تدخل في الشق الأول، تدخل في الشق الثاني، أو لا محل لها من الإعراب. ولكن ماذا؟ أردنا أن نفيد ترابط بين الجملتين بأحد المعاني التي تفيدها أدوات العطف الأخرى غير الواو، يعني أردنا إفادة ماذا بعبارة أخرى؟ أفدنا إفادة الترتيب بمهلة، الترتيب بلا مهلة، التراخي. فإذا أردنا إفادة هذا المعاني حينئذ يجب الوصل، لكن بأي أداة يجب الوصل؟ بغير الواو، وهذا واضح. ليش قال سوى الواو؟ لأن الواو ليس لها إلا معنى تشريك، والتشريك يدل على الاشتراك في الحكم، والمفروض أن الأولى لا حكمة لا حتى نشركها مع الثانية، لذا قال سوى ماذا؟ الواو. واضح هذا المطلب؟ فهذا من موارد ماذا؟ صار من موارد الوصل. لكن ينبغي أن نفرق بين المورد الأول للوصل والمورد الثاني للوصل. المورد الأول كان بالواو، والمورد الثاني كان بغير الواو، لكن كلاهما يصدق عليه وصل. الوصل هو العطف، لكن لا يساوي العطف، لأن الوصل هو العطف بين الجمل، هذا استراح بلاغة. نعم، العطف عام بين الجمل والمفردات. لذا يقول نقرأ وعلى الثاني، أي على تقدير ألا يكون للأولى محل من الإعراب، إن قصد ربطها بها، أي ربط الثانية بالأولى، على معنى عاطف سوى الواو، عطفت الثانية على الأولى به، أي بذلك العاطف، من غير اشتراط أمر آخر. ما معنى من غير اشتراط؟ يعني لا يشترط حتى مناسبة، لا يشترط، لا يشترط مناسبة، ولا يشترط أن يكون للأولى محل من الإعراب، لا يشترط أي شرط، لأن هذه الفاء أردنا أن نفيد أن هاتين الحادثتين في الخارج بينهما علاقة ماذا؟ علاقة الثورية، الترتيب على نحو الثورية، هذا الذي أردنا أن نفيده، فلا يشترط أن يكون بين القضية وهذه القضية علاقة، ولذا القضايا الاتفاقية صادقة أو كاذبة؟ صادقة. خرجت فإذا الحمار بالباب، القضايا الاتفاقية صادقة ولا محظورة فيها. واضح هذا الكلام؟ فلا يشترط لا وجود جامع ولا وجود حكم إعرابي، لأنك أردت أن تفيد هذا المعنى بين هاتين الحادثتين، وهذا يكفي فيه أن الحرف العطف يدل على هذا المعنى بلا اشتراط أي شيء آخر. من غير اشتراط أمر آخر نحو دخل زيد فخرج عمرو، أو ثم خرج عمرو إذا قصد التعقيب يعني المباشرة، أو التراخي المهلة. وذلك يعني ما هو السبب في أنك لم تشترط شيئا؟ وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع أصل الاشتراك يفيد معان ثابتة محصلة مفصلة في علم النحو، والتراخي مع المهلة بلا مهلة، فإذا والترتيب مع المهلة بلا مهلة، فإذا عطفت الثاني على الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة بلا أن تتوقف الفائدة على وجود شرط كان بين الجملتين مناسبة أم لم يكن، الفائدة تظهر. كان الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، الفائدة تظهر. فلما كان ظهور المعنى وبروز هذا المعنى المحصل لا يتوقف على شرط فيكون الاشتراط لهوا. واضح السبب في ذلك؟ أعني حصول، ظهرت الفائدة، ما هي هذه الفائدة؟ حصول معاني هذه الحروف الترتيب. بخلاف الواو فإنه لا يفيد إلا مجرد الاشتراك، وهذا المعنى إنما يظهر فيما لو كان للجملة الأولى خصوصية يراد تشريك الثانية فيها، وهذا إنما يظهر فيما له حكم إعرابي. روائح الطعام الآن يأكلون، بل وهذا إنما يظهر فيما له حكم إعرابي. وأما في غيره، في غير ما له حكم إعرابي، فلا يصح العطف إلا إذا وجدت مناسبة، وهذا فيه خفاء وإشكال. ليش؟ لأن الجامع خفي، ولذا وهو السبب في صحوبة باب الفصل والوصل حتى حصر أبو علي الفارسي البلاغة في معرفة الفصل والوصل. طبعا هنا المراد من الحصر ماذا؟ ليس المراد من الحصر يعني أن البلاغة فقط هي الفصل والوصل، وإنما المراد من الحصر معرفي، يعني الإنسان الذي يعرف الفصل والوصل فيستطيع أن يعرف ماذا؟ سائر أبواب البلاغة. هذا إلى الآن ماذا؟ الشق الأول من الشق الثاني، لا تنسى، شوف الشق الأول من الشق الثاني. يعني إلى الآن خلاصة البحث، إلى الآن الجملة الأولى إن كان لها محل من الإعراب وقصد التشريك فالواجب الوصف، إن كان لها محل من الإعراب ولم يقصد التشريك فالواجب الفصل، إذا لم يكن لها محل من الإعراب وقصد الربط بمعنى آخر من معاني العطف غير الواو فالوصل. هذا الشق الثاني لا، يعني لم يقصد الربط بينهما بالترتيب مع المهلة بلا مهلة، لم يقصد ذلك لا. هذا المعنى الثاني ينقسم إلى قسمين أيضا، المعنى الثاني ينقسم إلى قسمين، أن يكون للأولى مذية قصد إعطاؤها للثانية، أن يكون للأولى مذية عفوا لم يقصد، لم يقصد، سيأتي يقصد مرة كيف جيدة. هذه ليش عبرت بالمذية ما عبرت بالحكم؟ حتى لا يشتبه بالحكم الإعراب، كيف جيدة. نفس هذه الآية الشريفة التي كنا نبحث عنها، الجملة الأولى في هذه الآية أين هي؟ خلوا إلى شياطين، خلوا إلى شياطين، لأن إذا حذفت أو لم أو أبقيت في جملة صحيح؟ هنا خلوا إلى شياطينهم، الخلو إلى الشياطين مطلق أو في زمن خاص؟ مقيد بماذا؟ نأتي إلى هنا. قالوا إنا معكم، متى يقولون؟ في زمن خلوهم، يعني لا يقولون مطلقا حتى أمام المؤمنين، وإنما يقولون هذا القول في زمن خلوهم إلى شياطينهم. من هنا يأتي هذا السؤال. الآن قبل قليل ماذا ذكرنا؟ أن الله يستهزئ بهم، لا يصح عطفها على إن معكم، ولا يصح عطفها على إنما نحن مستهزئون، للبيان الذي بيناه قبل قليل. لكن واحد قد يسأل، خب لا تعطفها على إن معكم وعلى إنما نحن مستهزئون، عطفها على قالوا، على قالوا، يعني قالوا إنا معكم والله يستهزئ بهم، فلا تكون مفعول به لقالوا، فأنت تكون الله يستهزئ بهم مفعول به لقالوا. إذا عطفت على مفعول قالوا، هنا عطفناها على نفس قالوا، فتكون أيضا جواب للشرط، يعني إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم الله، يعني فعل الشرط كم له جزاء؟ له جزاءان. صار واضح؟ لماذا لا يصح؟ مثل مثلا أقول لك هكذا، إذا جاءك زيدا فأكرمه وأعتقه، هذا مجيء زيد شرط، الجزاء أين هو؟ الإكرام والعتق. فهنا لماذا لا نعطف الله يستهزئ بهم على قالوا حتى يكون للجملة الشرطية جزاء؟ ليش؟ يقول لأن جملة قالوا لها مزية، وهو أن هذا الجزاء مختص بوقت من الأوقات. ما هو هذا الوقت من الأوقات؟ متى يقولون؟ ليس دائما، يقولون في زمن خلوهم إلى شياطينهم. فحينئذ لو عطفنا الله يستهزئ بهم على قالوا فيأخذ هذه المزية التي لقالوا، يعني في وقت الخلو إلى الشياطين يصدر منهم فعلان، الفعل الأول قالوا إنا معكم، والفعل الثاني أن الله يستهزئ بهم، فيكون استهزاء الله بهم فقط في صورة خلوهم إلى شياطينه. أما عندما يكون مع المؤمنين، المنافق عندما يكون جالس مع مؤمن، الله لا يستهزئ به، مع أن هذا غير مقصود. الله هذه الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار، الله يستهزئ بهم دائما، خلوا أو لم يخلوا إلى شياطينهم. ملتفت جيدا، فلو عطفناها على قالوا لازم أن تقيد حينئذ بالظرف. إذا واحد سأل أنه ما الدليل على أن قالوا مقيدة بهذا الزمن، واضح السؤال؟ ليش قالوا مقيدة بوقت الخلو؟ فليكن. ليش مقيدة بوقت الخلو؟ شوف، لأن إذا ظرف مفعول فيه معمول، والمعمول إذا قدمناه على العامل ماذا يفيد؟ الاختصاص، ليس كذلك؟ قرأنا سابقا في بحث القصر وفي بحث المسند إليه. فهنا أصل الجملة قالوا هذا القول متى؟ وقت خلوهم. فلو جئت وقدمت كلمة وقت ماذا قلت؟ وقت خلوهم قالوا، يصبح مثل ولإلى الله تحشرون. مثلا إذا قلت أكرم زيدا يوم الجمعة، لو قدمت يوم الجمعة أكرم زيدا، ألا يدل على الاختصاص؟ التضمين يدل على الاختصاص. هنا التقديم دل على الاختصاص. هذا الجواب. حتى واحد أشكل إشكال آخر أو سأل سؤال آخر، أنه أنت متى تقول التقديم يفيد الاختصاص؟ إذا كان هناك شيء مؤخر تأتي وتقدمه، وإذا أداة شرط وأداة الشرط لها حق الصدارة في الكلام، فهي ليست مؤخرة وماذا وقدمناها. لو كانت مؤخرة وقدمناها بدأ الحق معك تفيد الاختصاص، لكن إذا أداة شرط وأدوات الشرط من الأدوات التي لها حق الصدارة في الكلام مثل الاستفهام، مثل موارد كثيرة ذكرت في النحو. واضح هذا الإشكال؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أن إذا بالأصل ليست أداة شرط، إذا ظرف زمان أفادت معنى الشرطية فهي باعتبار أصلها متقدمة، ويكفي ذلك لصدق أن التقديم يفيد ماذا؟ أن التقديم يفيد التخصيص. واضح هذا الكلام؟ فالحاصل خلاصة مطلب حتى لا نضيع في هذه الإشكالات بكثرة، أن جملة الله يستهزئ بهم لم يعطفها على قالوا. ليش؟ لأن قالوا لها مزية. ما هي مزية قالوا؟ أنها مختصة بخصوصية، وهي أن القول يصدر في زمن خاص. لو عطفنا الله يستهزئ على قالوا للزم التشريك في هذه المزية، مع أن هذا التشريك غير مقصود. هذا معنى أن يقصد أن يكون للأولى مزية لم يقصد إعطاؤها للثانية. وبناء على ذلك نفصل أو نوصل الفصل. صار بحمد الله تعالى صار عندنا حكم أربع موارد، موردان للوصل وموردان للفصل. اقرأ معي هذا المقطع. شوف الآن، إذا بعد ما تدرس تحت الفصل والوصل، لابد كل واحد عنده كتابات، واحد كاتب مقالة، واحد كاتب درس، واحد كاتب بحث، واحد كاتب، ارجع إلى كتاباتك وشوف هذه الواوات لترى أنه في بعض الأحيان لا ينبغي أن تأتي بالواو، في بعض الأحيان لم تأتي بها وكان يجب ماذا أن تأتي. لذا أقول هذا البحث عملي جدا للكتابة للتأليف في غاية الإفادة. هذا البحث مالي هذا في دروس في البلاغة موجود هذا السؤال؟ لا. هذه القصة حصلت معي، ما هي أنا واضعها في دروس في البلاغة في الطبع قبل في النسخة اللي كنت أدرسها قبل الطباعة. هذه كان في الحجتية، سابقا كانت الحجتية للطلبة الأفريقيين بشكل عام لكل الطلبة المستبصرين. في الداخل الحجتية كان طبعا بعد ذلك انكشفت القضية، كان في مجموعة من الطلبة ما زالوا على المذهب السني ولكن يوارثون الفقية، وكان عندهم زعيم. زعيم بعد ذلك هذا ذهب من إيران، حصل بعض الأمور خرج من إيران. هذا الشخص وهاب، لكن ما كان معلن هذا الشيء. في يوم من الأيام كنت أدرس في معهد شرف الدين كتاب الباب الحادي عشر، كان يحضر أحد الطلبة من الصومال. فهذا بعد الدرس، في داخل الدرس ما يسأل، لكن بعد الدرس أنا أخرج يمشي معي كذا يسأل بعض الأسئلة كذا، إلى أن مدة طويلة يعني في آخر أواخر تقريبا الكتاب. ثم نقل معهد شرف الدين كان قريب فندق النبي، هذا لأن اسمه فندق الجواد، هو هذا معهد شرف الدين كان. فنشيد بهذا الاتجاه مررنا من عند باب الحجتية، فقال أنا أسكن هنا تعال تفضل اشرب شاي كذا، أصر على ذلك دخلنا. ما أدخلني إلى غرفتي، أدخلني إلى غرفة ذلك الشخص هو كان يعتبر زعيم هؤلاء السنة، وهو الذي يعني يحافظ على عقيدتهم حتى لا ينحرف. فهناك فتح بحث عقائدي كذا، ذاك الرجل الخلوق يعني الإنصاف، ذاك الوهابي إنسان خلوق. كان طبعا الغرفة مفتوحة، له شريك في الغرفة. مررنا على الآية القرآنية التي تقول سنادري ما هو وجه المناسبة بالاستدلال بها، كان أنا اللي قرأت الآية. ماذا تقول الآية في سورة آل عمران؟ ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فأنا قرأتها بهذا الشكل، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لو مع مرور هذا وشخص آخر يسكن في الغرفة، انظر كيف قرأ الآية. فذاك مؤدب قال له لماذا تتكلم؟ لا، قال انظر كيف قرأ الآية. لم يقف في وقف لازم هنا، فاستشهده لأنه في خطأ في القراءة. لا، وقال هكذا ينبغي أن نقرأ الآية، يقولون ولا يعلم تأويله إلا الله وإلا الله تسكت والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يعني والراسخون في العلم ليست معطوفة على الله. صفا صار شوي ضجة في كذا، بعدين أخرجوا لهذا الشخص. واستمرت الجلسة، فهذا اتفق، قال لماذا لا نعمل جلسة أسبوعية كذا في بعض المباحثات؟ فأنا ما عندي بذهني أن هذا سنة وكذا، فعملنا جلسة أسبوعية. فواحدة من المناقشات استشهد على أن آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه لا علاقة لها بمسألة الأمير المؤمنين عليه السلام، وإنما تتكلم عن أهل الكتاب. قال والشاهد على ذلك أن قبل هذه الآية في آية تتكلم عن أهل الكتاب، ونحن قرأنا في المختصر أكل كلامه، يعني قرأنا في المختصر أنه إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال يجب ماذا؟ ترك العطف. فلذا ترك العطف. ويشكس المختصر على واحد عند ملل من المختصر، خصوصا راحة الفصل والوقت. المهم، فهذا في تمرينات الدروس في البلاغة قبل الطباعة كان هذا المثال موجود، النسخة القديمة كان موجود فيها قبل الطبع. المهم، لأن الدروس في البلاغة قبل الطبع قبل أن يطبع كان حجمه أكثر، يعني المباحث فيه أكثر، لكن المركز حذف منه باعتبار حتى يتناسب مع الوحدات الدراسية اللي عندهم. فكان هذا من جملة التمرينات الموجودة فيه. جواب إن شاء الله أنت بنفسك سوف تجاوب عن ذلك. واضح جواب الأول أن ترك الوصل أهم من كمال الاتصال، لأن ترك الوصل قد يكون ترك الوصل قد يكون للسبب الأول هنا لا يكون محلها محل من الأعراب، قد يكون للسبب الثاني هنا، قد يكون للسبب الثالث والرابع الذي سوف يأتي. يعني كمال الاتصال ليس هو السبب الوحيد لترك، لا تنحصر بهذه القضية، وإنما فقط اصطلاح أراد أن يمرره. المهم وين صرنا في البحث في القراءة؟ ها؟ وإلا وأي وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو. طبعا ذاك الأخ الصومالي الآن من الشيعة المخلصين العاملين، يعني فعال النشيط، لكن سافر منذ مدة طويلة. وإلا وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، فإن كان للأولى، شوف هذه، وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، وين هذه؟ هنا أو لا؟ خب يبدأ بالشق تشقيق أو لا. فإن كان للأولى حكم، أنا عبرت عنها بماذا؟ لذي حتى لا يلتبس الأمر بالحكم الإعرابي. فإن كان للأولى حكم، يعني غير الحكم الإعرابي، أنت علق عليه، يعني غير الحكم الإعرابي حتى لا يلتبس. فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل واجب، لئلا يلزم من الوصل التشريف في ذلك الحكم، نحو إذا خلو إلى آخر الآية، لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف. هذه كلمة الاختصاص بالظرف من أين أتيت بها؟ كلمة الاختصاص من أين أتيت بها؟ يقول لما مر من أن تقديم المفعول ونحو المفعول من الظرف وغيره يفيد الاختصاص، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم، وليس كذلك المعنى. الله يستهزئ بهم دائما. فإن قيل، فهذا إشكال على الاختصاص، فإن قيل إشكال على الاختصاص، إذا شرطية لا ظرفية. خب بعد أكمل بعد ما واضح ظرفية، إذا شرطية لا ظرفية يعني والشرط له حق الصدارة في الكلام لا يصدق في حقه التقديم، لأن التقديم إنما يصدق في حق الشيء الذي يكون مؤخرا، هذا له حق الصدارة في الكلام. واضح العبارة صار؟ قلنا إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط، إذن الجواب ماذا؟ أن هذه أصلها شرط، أصلها ظرف، فبلحاظ أصلها قدمت، فيصدق التقديم فيصدق الاختصاص. كأنه إشكال أنه إذا هنا شرطية لا ظرفية فلا يصدق إشكال يعني اختصاصه بالظرف. يعني ليش؟ ليس يعني إشكال أنه إذا له الصدارة. النتيجة هذه إذا الشرطية تدل على الزمن أو لا؟ هنا يعني المستشكل، يعني إذا الشرطية، يعني يوجد أحد من النحاة يقول إذا الشرطية لا تدل على الزمن؟ تدل على الزمن إيه؟ لكن لا تفيد الاختصاص، لأنها أداة شرط، وأداة الشرط حقها أن تقدم، حقها أن تقدم، فلا دلالة لها على الاختصاص. يعني بعبارة أخرى، إذا كانت شرط وإن كانت تفيد الزمن لكن لا اختصاص فيها، فلا تدل على أنهم لا يقولون هذا القول إلا في وقت خلوها، فبالتالي إذا عطفنا الله يستهزئ بهم عليه فلا يدل على أن الله لا يستهزئ بهم إلا في وقت خلوها، لأنها أداة شرط وإن كانت تدل على الزمن لكن لا تفيد مصب الإشكال الاختصاص، لا أنها لا تدل على الزمن. لا يوجد أحد من النحاة يقول إذا لا تدل على الزمن، ولذا يقولون إذا أداة شرط للزمن. إذا الشرطية لا ظرفية ليست مفعول به، مفعول فيه، فأصلها مؤخرة وقدمت، وإنما هي أداة شرط فيها دلالة على الزمن ولا محل لها من الإعراب. كيف؟ لا يا شوف، إذا كيف كان هي اسم، هي حرف، تفدنا؟ حرف تفيد الزمن. جواب تفتزان ما هو؟ أن هذا الحرف الذي هو أداة شرط أصله ماذا؟ أصله مفعول، فاستعمل في الشرطية، فاستعمل في الشرطية، يعني كانت المعنى قالوا في وقت خلوهم، بدل ما يقول وقت عبر عنه بإذا التي أفادت الشرطية، لذا يقول هي الظرفية استعملت استعمال الشرط، ولو سلم فلا ينافي ما ذكرناه، لأنه اسم معناه الوقت لا بد له من عامل. يعني هناك فرق بين إذا هناك إذا الفجائية حرف بالإجماع، إذا الفجائية حرف بالإجماع، إذا الشرطية المشهور أنها اسم، ويجمع الجميع أنها أداة، لأن الأداة تطلق على الحرف وتطلق على الاسم، فبناء على ذلك يختار التفتزاني أنها اسم شرط، فأصلها ماذا؟ أصلها مفعول فيه، فبلحاظ أصلها قدمت، وإن كان بلحاظ شرطيتها لها حق الصدارة في الكلام. لذا يقول لأنه اسم معناه الوقت لا بد له من عامل، وهو قالوا إن معكم. لماذا لا بد له من عامل؟ ولماذا عامله إنا معكم؟ قالوا إنا معكم بدلالة المعنى، لأن كيف تستفيد أي معنى من أين استفدنا ذلك؟ الآية شوف في مقابلة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. بمقتضى المقابلة ماذا تستفيد أن المعنى أن هذا القول بما أنه منافق هذا الشخص مع المؤمنين يقول شيء ومع الشياطين يقول شيء آخر، وهذا الذي يقوله مع الشياطين لا يقوله أمام، وإلا لا يكون منافق. بهذا السياق وبهذه القرينة دل على أن العامل هو قالوا إنا معكم. وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به، فقولنا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا، فيكون الضرب أيضا مختص بماذا؟ بيوم الجمعة، لأنك عطفت ضربت زيدا على سرت، وسرت متقيدة مختصة بيوم الجمعة، فالضرب لا بد أن يكون مختص بيوم الجمعة بدلالة الفحوى، يعني بدلالة القرائن والذوق. هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة إلى الآن. إلى الآن اتضح لدينا أربع صور. خذ بعد عندكم همة نتابع. بعد تعال إلى الشق الثاني. الشق الثاني هكذا أصير. شوف أن يكون للأولى نذية. هنا نقول لا يكون للأولى نذية. لم يكون للأولى نذية لم يقصد إعطاؤها للثاني. شوفها نعم. لا لا لا. أن يكون للأولى مزية أن لا يكون للأولى مزية. هذه لا يكون للأولى مزية لم يقصد إعطاؤها للثانية تصدق فيه موردين. تصدق في موردين. أن لا يكون هناك مزية أصلا. ما في مزية أصلا. مثل جاء زيد فقام عمرو. جاء زيد لها مزية مختصة بضرب لا. فإذا لا يكون لها مزية أصلا هذا يصدق عليه لا يكون للأولى مزية لم يقصد إعطاؤها للثانية. سو مورد آخر أن يكون لها مزية لكن قصد إعطاؤها للثانية. إذا لها مزية قصد إعطاؤها للثانية مثل هذا المثال اللي مثله في الأخير يوم الجمعة سرت. يوم الجمعة سرت. سرت جملة ما هي مزيتها؟ أنها مختصة ليوم الجمعة قصد إعطاؤه للثانية. أن يكون لها مزية قصد إعطاؤها للثانية تصدق لا يكون للأولى مزية لم يقصد إعطاؤها للثانية. لا يكون للأولى مزية لم يقصد. ليش؟ لأن للأولى مزية قصد فيصدق عليه. واضح العبارة صارت؟ فتصدق في موردين. أكرر لا يكون للأولى مزية. شوف مرة تقول لا يكون للأولى مزية على نحو الإطلاق هذا لا يصدق إلا في مورد واحد وهو أن لا يكون لها مزية. نحن لم ننفي مطلق المزية، نفينا المزية التي لم يقصد إعطاؤها للثانية فتصدق بانتفاء الموضوع وبوجود الموضوع. بانتفاء الموضوع كما لو لم يكن هناك مزية، بوجود الموضوع كما لو كان لها مزية قصدة صار واضح المطلب. هذه تصدق في موردين في هذه الصورة. في هذه الصورة يجب الوصل أو لا يجب الوصل؟ يقول فيه تفصيل. هذه الصورة يأتي فيها تشقيقات كمال الاتصال كمال الانفصال التوسط بين الكمالين ما يشبه أحد الكمالين سوف يأتي إن شاء الله مفصلا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا الآن إن شاء الله بكرة أفكر بمتباحث في وقت مناسب.